بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، ها نحن على مقربة من بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن ما زلنا نتواصل معكم عبر هذا البرنامج المبارك والذي عنوانه أهل البقيع. قبل أن أفصح عن من هو الصحابي الذي دفن في بقيع الغرقد، أنبه على مسألة مهمة. هذا البقيع فيه جزء الآن يعرفه المعنيون بالبقيع، فيه مكان في هذا البقيع، في هذا البقيع مكان فيه شهداء الحرة. أعيد، في هذا البقيع موطن، مكان مخصص يعرفه المعنيون، اسمه موتى أو قتلى شهداء معركة الحرة. الآن نزلف إلى العنوان. العنوان عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. العنوان عبد الله بن حنظلة. ما علاقة عبد الله بن حنظلة بموقعة الحرة؟ ما الدروس التي نريد أن نستفيدها من سيرة رجل وسد في تراب بقيع الغرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنفصل عنه إن شاء الله في الدقائق التالية. فنقول والله المستعان. يجب أن تعلم أولا أيها المبارك أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولهذا كان من ذكر الصالحين: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أجزم أنه قد مر على سمعك اسم صحاب، اسم رجل حارب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عامر الفاسق، الذي فيه أنزل الله جل وعلا قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فالمقصود بقول الله جل وعلا حارب الله ورسوله من قبل هو أبو عامر الفاسق. هذا أبو عامر الفاسق تزوج من بنت عبد الله بن أبي. من بنت من؟ عبد الله بن أبي. ومن عبد الله بن أبي؟ لا أكاد أحد يجهله، رأس المنافقين الذي أنزل الله جل وعلا فيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. لكن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا عبد الله أبو عامر الفاسق أنجب حنظلة، وهذا الفاسق الآخر عبد الله بن أبي أنجب من زوجته امرأة يقال لها جميلة. فهذا صحابي جليل من ظهر رجل كافر، وتلك صحابية جليلة من ظهر رجل منافق كافر بالأحرى. تزوج حنظلة من جميلة. من زواج حنظلة ابن أبي عامر الفاسق وجميلة بنت عبد الله بن أبي الكافر المنافق، أنجب عبد الله بن حنظلة الذي نتحدث عنه الآن. السؤال قبل هذا كله وعلاقة هذه موقعة الحرة، أن تتنبه إلى مسألة مهمة. هذا حنظلة تسمع في التاريخ ما يقال بغسيل الملائكة. من غسيل الملائكة؟ حنظلة. والد من؟ والد عبد الله الذي نحن بصدد الحديث عنه كما سيأتي. حنظلة سمع المنادي إلى أحد وهو جنب مع عروسه، فأراد أن يغتسل فغسل شقا ولم يستطع أن يكمل الباقي وهب إلى الجهاد. أوقفته زوجته: لا تريد أن تمنعه من الجهاد، لكن قالت: أشهد أهلك أنك وطئتني حتى لا أحمل وتموت في المعركة، فيأتي من يتهمني أن هذا الحمل من غيرك. فأشهد من حضر من الولدان والغلمان والجواري الذين ليس لهم باع في الجهاد ولا في القتال ولم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أشهدهم أنه في هذه الليلة قبل أن يذهب إلى ساحة المعركة قد أتى أهله كما يأتي أي رجل أهله، وذهب إلى أرض المعركة فقتل، فغسلته الملائكة، فعرف بحنظلة غسيل الملائكة. هذه العلقة من تلكم الليلة أنجب عبد الله بن حنظلة. فمكث رضي الله عنه أرضاه. فأبوه من؟ أبوه غسيل الملائكة. السؤال الآن تقول لي أن تقول في الأول معركة الحرة، أين عبد الله بن حنظلة من معركة الحرة؟ معركة الحرة معركة وقعت أيام يزيد بن معاوية. هذا عبد الله بن حنظلة قدم على يزيد فرأى أشياء ينكرها فأعطاه يزيد عطايا، فلما رجع إلى المدينة قال له كبراءها قال له كبراءها ما وراءك؟ فدعاهم للخروج على يزيد، فقالوا لكنك أخذت أعطيته، قال والله ما أخذتها إلا لأستعين بها على قتاله. فأخرج أهل المدينة أمير المدينة آنذاك واسمه مروان بن الحكم، فأرسل عليه إليهم يزيد بن معاوية رجلا مسرفا في سفك الدماء اسمه مسلم بن عقبة المري، لكن مسلما هذا لا يسميه أهل المدينة مسلما، إنما يسموه مسرف لكثرة ما أسرف في الدماء. نحن الآن نتكلم بجوار البقيع، والبقيع شرق الحرم، معركة الحرة على جلسة الآن هنا، ها هنا جهة الحرة الشرقية، الشمس من أين تصعد؟ من أين تطلع على الناس؟ من جهة الشرق. تنبه بعض الفساق لهذا فأرشد جيش يزيد إلى أن يأتيهم من جهة الشرق، فآتاهم من جهة الشرق. لما أتى جيش يزيد من جهة المشرق مع الصباح، جيش المدينة أين سيكون؟ سيكون بالنسبة لجيش يزيد جهة المغرب، فأصبح أهل المدينة يستقبلون الشمس في أعينهم، في حين أن أهل الشام جيش يزيد لا يستقبلون الشمس، فأصبح أهل المدينة يواجهون الشمس ويرون صليل السيوف يبرق ولا يستطيعون أن يروا العدو بإنصاف لأن الشمس في أعينهم، في حين أن العدو متمكن منهم، وهذا جعل الغلبة للعدو فدخلت المدينة. فلما أدخلت كان من القتلى الذين سفك دماؤهم يومئذ كثير، لكن كان منهم هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. لما سقط جاءته ضربة غدر من الخلف، فسقط على جبهته رافعا سبابته، ثم انقلب فخاف أن تكشف عورته، خاف أن تكشف عورته، فوضع يده على عورته يغطيها، فمر عليه أحد الناس يعرفه قبل أن يقتل، قال والله إني لأشهد لئن سقطت اليوم على جبهتك ميتا لطالما خررت عليها ساجدا وأنت حي، ولئن وضعت يدك على عورتك تحفظها وأنت ميت لطالما حفظت عورتك عن الحرام وأنت حي. هذه الشهادة لها وزنها في تقدير الرجال، فإذا كان في الرجل إقدام على أعدائه وخصومه وشجاعة في الحرب، ومع ذلك كان فيه غض عن العوراء وعدم نطق بالفحشاء، كان من الرجال المعدودين في الصالحين الأتقياء وأهل القمة الشرفاء، ولا ريب أن في مقدمتهم عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر. قلنا أن الله جل وعلا يخرج الحي من الميت، فحنظلة أخرجه الله من ظهر أبي عامر الفاسق، وعبد الله حي من حي، فأبوه صحابي غسيل الملائكة، وهو رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا تقيا دينا ورعا، مات في معركة الحرة التي عطل فيها الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ولم يكن تؤدى فيه صلاة الجماعة. ينبغي لمن يقرأ التاريخ أن لا يحاول أن يعيد شيئا قد مضى، وأن لا يشغل نفسه قدر الإمكان بمن كان الحق مع من، لكن التاريخ مليء بالعظات، مليء بالعبر، يجب أن يتأملها الإنسان ليستفيد منها، لا يشهر بها لقوم على آخرين. ولبعض السلف كلمة رائعة في هذا المقام يقول: تلك دماء حفظ الله أيدينا منها وعصمها، فلما ننطخ بها ألسنتنا. على أن الحق حق أن يتبع، فقد كان يزيد ظالما لأهل المدينة، وهذا لا يعني الخوض في الحديث تفصيلا، لكن يزيد كان ظالما جدا لأهل المدينة، وقد صح في الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. لذلك لم يعمر يزيد طويلا، وإنما لم تكن مدة ولايته أكثر من 70 يوما على الأظهر، كما أن مسرفا هذا الذي هو اسمه مسلم بن عقبة المري أراد أن يتوجه إلى مكة ليتم له إخراج من فيها، إلا أنه مات في الطريق ما بين مكة والمدينة. وكل هذا استطراد تاريخي، لكن الذي يعنينا الحديث عن ذلك الرجل المجاهد التقي الورع النقي الذي وسد في هذا التراب، تراب بقيع الغرقد، مع ثلة أخيار كانوا معه، كانوا يظنون أنهم على الحق وبذلوا ما يستطيعون، وإلا كل الخير في التمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا متأولين، وبعض الصحابة امتنع عن ذلك فلم يشهد معركة الحرة أحد من بني عبد المطلب، كما أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع بنيه ومنعهم من أن يحاربوا أهل الشام تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الإمام شبرا مات ميتة جاهلية. وقلت ليس المقصود من هنا الفصل بين الأقوام، لكنها أخبار نقلها الرواة فيها ما يحمل من الأسى ما الله فيها من الأسى ما الله به عليم، حسبنا أن نقف منها على خبر عبد الله بن حنظلة وكيف وسد تراب بقيع الغرقد مقبرة أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.